إذا أتينا نشرحها مثلا، لو فرضنا أن عمر رضي الله تعالى عنه ثبت عنه مثلا أنه كان يكثر البكاء، أو أن أبو بكر رجل أسيف، هذه ثابت أن أبو بكر رجل أسيف، فأبو بكر رجل أسيف، لكن أنت تلحظ أن أبا بكر ليس مقامه في الأمة مقام أحد. هو بكونه رجل أسيف وبكونه رجل شجاع وبكونه رجل مؤمن أصبح أبا بكر، فأنت محال أن تطالب من جميع المسلمين أن يكونوا مثل أبي بكر. كمن يأتي مثلا لطلاب في المرحلة المتوسطة والثانوية ويكلفهم من التعبد ما لا يطيقون، شنو أثرها شيخ لو صارت هذا؟ أثرها سيصبح أحد أمرين، إما أن يصبح مغال في الدين لا تستطيع أن تؤوب به، أو ينقطع به الطريق عياذا بالله بما يعرف باللفظ المتداول ينتكس. وإن المنبت لا ظهرا أبقى ولا أرضا قطع كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم. لكن لا بد أن يعرف مدى قدرات الإنسان ويعنى بالجانب الإيماني القلبي الروحي في علاقته مع ربه، ولا يكلف الكهل ما يكلف به، ما يكلف الشاب ما يكلف به الكهل، ولا يكلف الشيخ الكبير ما يكلف به الكهل. كل أحد في الشرع له خطاب، وفي الحديث وشيمط زائن عائل مستكبر، ففرق، مع أن الاستكبار مذموم لكنه من الفقير أعظم، والزنا كبيرة من أعظم الكبائر لكنه من الشيخ الكبير أعظم جرما. وهذا حتى في خطاب الله جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم ولخطابه لأمهات المؤمنين، يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول. فكل هذا الأمر لا بد من استصحابه في الكلام مع الناس، خاصة في ظل كثرة الصوارف وتتابع الشهوات. والإنسان ينبغي أن يحرص على أن يزيد سواد أمة محمد صلى الله عليه وسلم، لا أن يقللها وينفر الناس.